في ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا في المرة السابقة عن الوصل والفصل، وقال نعم الوصل أظن في المرة السابقة وضعنا الفصل في مكانه، في مكان الوصل. وفي الكتاب يقول الوصل أنك تعطف بين الجمل بالواو، والفصل أنك تترك هذا العطف. نريد أن نعرف ما الفائدة، أو نريد أن نقرب هذا إلى عقل الطلاب. إذا قلنا جاء زيد الكريم، ما إعراب الكريم؟ جاء فعل، زيد فاعل، الكريم نعم صحيح. هل يجوز أن نقول جاء زيد والكريم؟ سيكون شيئا آخر صحيح، لأن الكريم تابع لما قبله، يأتي لبيانه، لبيان توضيحه أو لبيان حاله. فإذا قلت مثلا جاء الأمير الأمير، توكيد، هذا جاء الأمير الأمير، هل يجوز أن أقول جاء الأمير والأمير؟ أنك سيكون المعنى مختلفا، لأن نريد في هذا المعنى. هل يجوز أن أقول جاء الأمير والأمير؟ لا، لأن هذا تابع له صحيح. وكذلك إذا قلت جاء زيد أخوك، إذا قلت جاء زيد وأخوك خلاص يتغير المعنى. طيب كذلك في الجمل، إذا رأيت هذه التوابع هكذا لا يجوز الفصل بينها بالواو، كذلك في الجمل. فإذا كانت الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها فلا يجوز العطف، فلا يجوز العطف بالواو. وهنا يجب الفصل، أي يجب تركه، يجب ترك العطف. مثال ذلك عندما تكون الجملة الثانية توكيدا، سواء كانت يشبه التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي، قوله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا يشبه التوكيد اللفظي، فهنا لا يجوز العطف. أو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهل، الجملة الثانية أمهلهم رويدا تشبه التوكيد اللفظي للجملة السابقة، فهنا يجب أن تترك العطف. الحالة الثانية، إذا كانت الجملة الثانية عطف بيان للبيان والتوضيح، أو هي بدل من الأولى، قل الله عز وجل أمدكم بما تعلمون، الله عز وجل أمدكم بما تعلمون، أنت تعلم شيء، أمدني بالصحة والسمع والبصر والأولاد والرزق والطعام والشراب، أمدكم بأنعام وبنين. الجملة الثانية بدل من الأولى، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. لا يجوز أن أقول أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأموال وبنين، لأن هذا سيكون ما تعلمون الأول مختلف عن الثاني صحيح. فهنا الجملة الثانية هي عطف بيان أو بدل من الجملة الأولى. فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك، فوسوس له الشيطان، هذه الجملة بيان هذه الوسوسة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالجملة الثانية هي بيان للجملة الأولى. إذن ماذا يسمى ذلك في البلاغة؟ يسمى كمال الاتصال، كمال الاتصال بين الجملتين. إذا كان بين الجملتين اتصال تام بأن كانت الجملة الثانية تقريبا هي الجملة الأولى، سواء كانت توكيدا لها أو عطف بيان عليها أو بدلا منها، ويقال بين الجملتين تمام الاتصال. هل هذا النقطة واضحة؟ جيد. النقطة الثانية أيضا، نترك العطف إذا كان بين الجملتين تمام الانفصال. لذلك يقولون عند غاية الاتصال نترك العطف، وعند غاية الانفصال نترك أيضا العطف، وإنما العطف يكون بين عندما تكون العلاقة بين الجملتين بين. طيب ما معنى كمال الانقطاع أو كمال الانفصال بين الجملتين؟ بأن تختلف الأولى والثانية في الخبر والإنشاء، كانت الأولى خبرا والثانية إنشاء، أو العكس، الثانية الأولى إنشاء والثانية خبر. نحن نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خبر، فنحن نخبر أننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، ثم ننتقل اهدنا الصراط المستقيم. هنا لا يجوز أن نقول واهدنا، لأنه لا يوجد مناسبة بين الكلامين، هذا خبر وهذا إنشاء النداء. نعم أيضا ربما يكون الأولى إنشاء والثانية خبر، مثل ما أقول يا زيد هذا الدرس سهل، يا زيد هذا إنشاء، هذا الدرس سهل هذا خبر، فليس هو هنا بين الجملتين تمام الانقطاع، بين الجملتين تمام الانقطاع. أيضا من تمام الانقطاع إذا كانت الأولى خبر والثانية خبر، أو الأولى إنشاء والثانية إنشاء، لكن ليس بينهما مناسبة في المعنى، ليس بينهما تناسب في المعنى، أيضا فلا يجوز العطف، لأن العطف للتناسب. تعرف معنى العطف بالواو؟ الواو من حروف عطف النسق، والنسق معناه التنظيم والترتيب، كلمة نسق معناها ترتيب وتنظيم، فكأنك ترتب، والترتيب والتنظيم يكون لشيء في سلك واحد، أي في نظام واحد، أي بينهم علاقة. نعم، فلا يجوز مثلا أن أقول كما قلت لك أمس، لا يجوز أن أقول زيد طويل والقطار سريع. هل ترى هذه الجملة؟ لا يوجد تناسب في المعنى، لا يوجد تناسب، فهنا العطف بالواو ليس له معنى، والكلام غير بليل، لأن العطف يستخدم في الأشياء التي فيها تناسب. إذن قلنا إذا كانت الجملتين، ضربنا مثالا أمس يقول إنما المرء بأصغريه، إنما العبرة في الإنسان بقلبه ولسانه، ثم قال كل امرئ رهن بما يعمل، رهن بما لديه، كل امرئ رهن أي مأخوذ ومرتبط بعمله، كل إنسان مرتبط بعمله، رهن بما لديه. فالجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى آخر، وأراد الشاعر أن يأتي بالمعنيين في كلام واحد فترك العطف، لأنه لا تناسب بين الأولى والثانية، وإن كانت الأولى خبر والثانية خبر، لكن لا يوجد علاقة بين الأول وبين الثاني. واضح؟ هذه مواضع الفصل. يبقى هناك موضعا للفصل، أي لترك العطف، إذا كان الكلام الثاني هو إجابة عن سؤال تنشأ من الكلام الأول. فإذا كان الحكم الأول مستغربا، فالإنسان يتطلع لماذا هذا الحكم، فيأتي الكلام الذي بعد ذلك بدون حرف العطف لكي يكون إجابة عن السؤال. وما أبرئ نفسي، يأتي في الذهن سؤال، لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء، بدون عطف. وهنا يقولون بين الكلامين شبه كمال الاتصال، أي يوجد اتصال أيضا بين الكلامين، لأن الإجابة شديدة الارتباط بالسؤال، الإجابة شديدة الارتباط بالسؤال. فإذا كان الكلام الأول يستدعي سؤالا في عقل المخاطب، فأنت تعطيه الإجابة بدون حرف عطف، مثل قوله عز وجل إنه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فهذه كأنها إجابة تنشأ، فإن سألت لماذا لا تخاطبني إنهم مغرقون. نعم، هكذا هذه هي المواضع الثلاثة لترك العطف أو للفصل بين الجمل. الوصل هو أنك تصل بين هذا الكلام بحرف العطف. متى يكون الوصل؟ هناك موضع واضح جدا وبين جدا للوصل، وهو إذا أردت أن تجعل الجملة الثانية في نفس الحكم الإعرابي للجملة الأولى. فإذا قلت مثلا، تكلمت عن جملة الصفة وقلت جاء رجل شعره طويل ووجهه جميل، شعره طويل، هذه الجملة نعت، ثم أردت أن آتي بجملة أخرى وأشركها في نفس الحكم، أجعلها نعتا، أقول ووجهه جميل، واضح، وثيابه نظيفة مثلا، فأنت جئت بثلاث جمل وأنت تريد أن تجعلها في نفس الموضع، تجعلها صفة لشيء واحد، فأنت أردت أن تشرك هذه الصفات في الموقع الإعرابي، فاستخدمت الواو للجمع بينها في نفس الحكم، واضح. الموضوع الثاني، إذا اتفقت الجملتان في الخبر وفي الإنشاء، لكن بينهما تناسب شديد في المعنى، بمعنى أنك إذا عرفت الأول تريد أن تعرف الثاني. لا يجوز كما قلت لك زيد طويل والقطار سريع، لأن إذا عرفت الأول أنت أصلا لا يأتي في رأسك معرفة الثاني، لكن عندما تسمع إن الأبرار لفي نعيم فالمستمع يريد أن يعرف وحال الفجار وإن الفجار لفي جحيم، فاتفقت الجملتان في الخبر وبينهما تناسب وارتباط، بينهما تناسب في المعنى أن الجملة إذا عرفت الأولى أردت أن تعرف الثانية. فإن كان الكلام عن زيد وخالد مثلا فقلت لك زيد نشيط، أنت تتطلع أن تعرف وحال خالد، أقول وخالد كسلان، جيد، زيد النشيط وخالد كسلان. الآن يجوز لك العطف بالواو، هنا لا يوجد محل إعرابي، لماذا؟ لأن هذه جملة ابتدائية والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. إذا قلنا إن الأبرار لفي نعيم هذه جملة ابتدائية والجملة الابتدائية لا يوجد لها محل من الإعراب، إذن أنت لا تقصد أن تشركهما في المحل ولكن عطفت لأن بينهما تناسب في المعنى. إذا استمع المستمع إلى الجملة إلى الخبر الأول أراد أن يعرف الخبر الثاني، أو اتفقت الجملتان في الإنشاء، أن كانت الأولى جملة إنشائية والثانية جملة إنشائية وبينهما أيضا تناسب في المعنى، لأن المستمع إذا سمع الإنشاء الأول أيضا تطلع إلى أن يعرف الإنشاء الثاني. قوله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا انتهت هذه الجملة. فهذه الآية تتكلم عن حكم البخل والشح، فإذا استمع الإنسان لحال ذلك يريد أن يعرف أيضا وحال العكس ما هو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فهنا يوجد تناسب في المعنى، كلاهما إنشاء وبينهما تناسب في المعنى. أيضا أحيانا الكلام أحيانا لا يستدعي عطفا ولا يوجد سبب للعطف، لكننا نضع العطف فقط حتى لا يظن المستمع معنى غير مقصود. فأنت تريد أن تقول مثلا هل أخوك شفي من مرضه، فأنت تقول لا، فجملة لا جملة خبرية أي لا ما شفي، ثم بعد ذلك تقول شفاه الله، هذه جملة إنشائية، فالأولى خبرية والثانية إنشائية أي بينهما تمام الانقطاع، والأصل في تمام الانقطاع أنك تترك العطف، لا يوجد عطف، لكنك تضع العطف فقط من أجل حتى لا يظن المستمع معنى غير مقصود. تقول لا وشفاه الله، هل تريد شيئا؟ أقول لا وجزاك الله خيرا. فهذه الواو في الأصل ليست واجبة، لكنك وضعتها حتى لا يظن المستمع معنى آخر غير مقصود. هل فهمنا هذا الكلام؟ نعم. نريد أن نجيب عن بعض التدريبات لندخل في درس جديد. نحن قرأنا مواضع الفصل، صحيح؟ سنقرأ مواضع الوصل. نعم، مواضع الوصل. الأمثلة، قال أبو العلاء المعري وحب العيش أعبد كل حر. ما معنى أعبده؟ جعله عبدا. وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرارة. الساغب هو الجائع الفقير، وعلم ساغبا أكل المرارة، أكل المرار ليس المرار، أكل المرار نوع من النبات مر جدا. يقول هذا حب هذه الدنيا هو الذي جعل الحر عبدا، هو الذي استعبد الناس وجعل الأحرار عبيدا، علم الجائع كيف يأكل الأشياء المرة جدا. فأنت ترى هناك وصل ساغبا جائعا، نعم، وعلم ساغبا أكل المرار، نعم. فأنت ترى أن حب العيش أعبد كل حر. كيف يكون الإعراب؟ أين الجملتان اللتان بينهما وصل هنا؟ حب العيش أعبد كل حر وبعد ذلك الله. ليس، لا تستطيع أن تقول حب العيش، لماذا؟ انظر محمد في إعراب الشطر الأول، حب مبتدأ والعيش مضاف إليه، وأعبد كل حر، أعبد فعل والفاعل مستتر تقديره هو، وكل حر مفعول به، صحيح؟ هذه الجملة في محل رفع خبر، فهذه الجملة وعلم ساغبا، الواو حرف عطف، وعلم فعل ماضي، أين فاعل علم؟ مستتر تقديره هو حب العيش. نعم، علم معطوف على أعبد. صحيح، علم معطوف على أعبد. فالجملة الفعلية علم ساغبا معطوفة على الجملة الفعلية أعبد كل حر، وهنا جمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد، فكلاهما في محل رفع، لأن الأولى في محل رفع خبر المبتدأ، صحيح؟ فهنا هنا الوصل من أجل المشاركة في الحكم، في الحكم الإعرابي. إذا قال شخص لماذا استخدمنا العطف، قلنا من أجل المشاركة في الحكم الإعرابي. المثال الثاني، وقال أبو الطيب وللسر مني موضع. للسر مني موضع، للسر جر ومجرور شبه جملة خبر مقدم، وموضع مبتدأ مؤخر، أي للسر موضع. جيد، هذا الموضع ما صفته؟ لا يناله نديم. النديم هو الذي يسقيه الخمر، أو الجليس الذي يجلس معه. النديم الجليس الذي يشرب معه الخمر، الجليس الشخص الذي يجلس معه، هذا أصل كلمة النديم في اللغة في الجاهلية، النديم الذي يجلس معه لشرب الخمر. ثم بعد الإسلام استخدموا كلمة نديم في معنى الجليس فقط. نعم، إذا كان شخص يجلس معك كثيرا يقول هذا نديمي، نديمي أي الشخص الذي يجلس معه. ونقول هذا من ندماء، من ندماء الملك. تعرف معنى من ندماء الملك؟ أي من الذين يجلسون مع الملك. يقول وللسر مني موضع، هذا الموضع لا يناله نديم. ما معنى يناله؟ لا يصل إليه جليس، ولا يفضي إليه شراب. يفضي إليه بمعنى يصل إليه، ولا يفضي إليه شراب أي ولا يصل إليه شراب. تعرف معروف طبعا أن الخمر تكشف الأسرار. نعم، فيقول هذا السر له موضع لا يصل إليه الجليس ولا تصل إليه الخمر. فانظر إلى كلمة، إلى جملة لا يناله نديم. لا يناله نديم جملة فعلية، صحيح؟ من نعم، لا يناله نديم، هذه الجملة الأولى، والجملة المعطوفة عليها ولا يفضي إليها شراب. وهذا كلا الجملتين، الجملة الأولى في موضع، في موضع، نعم، صفة لأي شيء، لموضع، لأن الجمل بعد النكرات صفات، فهذه صفة للموضع، في موضع مني موضع لا يناله نديم. وهنا العطف من أجل المشاركة في الحكم الإعرابي. انتهى الحكم الأول، العطف لأجل المشاركة في الحكم الإعرابي. المجموعة الثانية، قال يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. يشمر للج عن ساقه، هو إذا رأى اللجة، اللجة الموج والماء الكثير، يشمر عن ساقه، شمر عن ذراعيه هكذا استعدادا للعمل، وشمر عن ساقيه استعدادا لأن يخوض في الماء. فيقول هذا الشخص يشمر للموج عن ساقه، لكن في الحقيقة هو يغمره. ما معنى يغمره الماء؟ يغمره بمعنى يغطيه. ويغمره الموج في الساحل، وهو في الساحل هو الشاطئ، هو يسخر منه، يقول أنت تشمر لكي تنزل البحر العظيم، وفي الحقيقة أنت يغرقك الماء وأنت على الشاطئ، أن يغرقك الماء وأنت ما زلت على الشاطئ. فيقول يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، يغمره بمعنى يغطيه الموج وهو في الشاطئ. وهذا المثل، هذا مثل، هذا البيت من الأمثلة التي سارت يتحدث بها الناس لكل شخص يريد أن يفعل فعلا عظيما وهو في الحقيقة لا يستطيع أن يفعل ذلك. فنقول يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. ما الغرض هنا من الوصف؟ الجملة ويغمره الموج في الساحل هي معطوفة على يشمر للج عن ساقه، والجملة الأولى ابتدائية لا محل لها من الإعراب، إذن لا يقصد الاشتراك في الموقع الإعرابي، ولكن اتفقتا في الخبر وبينهما تناسب في المعنى. اتفقت الأولى خبر والثانية خبر وبينهما تناسب في المعنى. فقال بشار بن برد: وأدني إلى القرب المقرب نفسه، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. يقول: وأدني إلى القرب، وأدني أدني بمعنى قرب، أدنى يدني، فأنا أدنيته مني أي قربته مني. الفعل دنا هو دنا بنفسه، دنا بمعنى اقترب، دنا بنفسه ثم تعدى بالهمزة، فأنا أدنيته مني أي جعلته مقربا مني، قربته مني. وأدني هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره أنت. وأدني إلى القرب المقرب نفسه، أي قرب إلى المكان القريب منك المقرب نفسه. المقرب مفعول به لأدني، يقول له قرب المقرب نفسه. يقول لك: إذا رأيت شخصا جيدا وهو يحبك ويريد أن يتقرب منك قربه. فقرب من يقرب نفسه، من يقرب نفسه، نعم، من يريد أن يقترب منك. ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، إذا كنت تتشاور في أمر وتريد الشورى في أمر فلا تجعل معك شخص لا يكتم السر. ولا تشهد، تشهد أيضا فعل متعد، شهد شهد بنفسه، لكن أشهدته جعلته يحضر ويرى. ولا تشهد الشورى امرأ، امرأ مفعول به، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، كاتم السر، الكاتم كاتم السر، كاتم السر الذي عكس الذي ينشر السر. فأيضا الأولى إنشاء والثانية إنشاء وبينهما تناسب في المعنى، نعم، المخفي السر، كاتم السر الذي يخفي السر. المجموعة الأخيرة: لا وبارك الله فيك، تجيب بذلك من قال: هل لك حاجة أساعدك في قضائها؟ لا ولطف الله به، تجيب بذلك من قال: هل أبل أخوك من علته؟ فلا أعرف لماذا يستخدم في هذا الكتاب للمبتدئين هذه الألفاظ، أبل بمعنى شفية، والعلة المرض، كأنه بدلا من أن يقول هل شفي أخوك من علته، بدلا من أن يقول أن شفي من مرضه قال أبل من علته. أبل بمعنى شفية والعلة هي المرض. البحث: تأمل الجملتين: أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. في البيت الأول تجد أن للأولى منهما موضعا من الإعراب. مرة أخرى من البداية البحث: تأمل الجملتين: أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار، أكل المرار. في البيت الأول تجد أن للأولى منهما موضعا من الإعراب، لأنها خبر للمبتدأ قبلها، وأن القائل أراد إشراك الثانية لها في هذا الحكم الإعرابي. وتأمل الجملتين: لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. في البيت الثاني تجد أن للأولى أيضا موضعا من الإعراب، لأنها صفة للنكرة قبلها، وأنه أريد إشراك الثانية لها في هذا الحكم. وإذا تأملت الجملة الثانية في كل من البيتين وجدتها معطوفة على الجملة الأولى موصولة بها، وكذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو. انظر في البيت الثالث إلى الجملتين: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. تجدهما متحدتين خبرا متناسبتين في المعنى، وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. والمثال الرابع كذلك مكون من جملتين متحدتين إنشاء، هما أدني ولا تشهد، وهما متناسبتان في المعنى، وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. وهكذا يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في المعنى، ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما. انظر في المثال الخامس إلى الجملتين: لا وبارك الله فيك، تجد أن الأولى خبرية والثانية إنشائية، وأنك لو فصلت فقلت لا بارك الله فيك لتوهم السامع أنك تدعو عليه في حين أنك تقصد الدعاء له. ولذلك وجب العدول عن الفصل إلى الوصل، وكذلك الحال في جملتي المثال الأخير، وفي كل جملتين اختلفتا خبرا وإنشاء، وكان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود. القاعدة: يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الأول: إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي. الثاني: إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. الثالث: إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. اختلفتا إذا اختلفتا خبرا وإنشاء. نعم، اختلفت أي الجملة. نموذج لبيان مواضع الوصل والفصل فيما يأتي مع ذكر السبب في كل مثال. يقول قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انظر، أنت تظن أين الجملة الأولى وأين الجملة الثانية؟ انظر، إن الذين كفروا حتى الآن ما جاءت جملة، لأن هذا إن مع اسمها، صحيح؟ ما خبر إن؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. انتهت الجملة. لا يؤمنون جملة جديدة. فجملة لا يؤمنون هي نفس معنى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فكأنها توكيد لها. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هي نفس المعنى إن الذين كفروا لا يؤمنون، صحيح؟ فالجملة الثانية هي توكيد لمعنى الجملة الأولى، فهنا ترك العطف بينهما لتمام الاتصال بين الجملتين، فالجملة الثانية تأكيد لمعنى الجملة الأولى. وقال الأحنف بن قيس: لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود. هل هنا وصل أم فصل بالواو؟ فصل. نعم، يوجد فصل بالواو. لماذا؟ الفصل هنا كلاهما خبر وبينهما تناسب في المعنى، كلاهما خبر وبينهما تناسب في المعنى. لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود، فهو يريد أن يذكر الصفات السيئة التي في الناس، في الكذاب وفي الحسود. لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود. يوجد هنا فصل بين الجملتين، وهذا الفصل ما سببه؟ سببه أن كلاهما اتفقتا، الجملتان اتفقتا في الخبر وبينهما تناسب في المعنى. ماذا؟ يجب الوصل بالواو. نعم، الوصل بالواو. نعم. وقال تعالى: وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وأوجس منهم خيفة. إبراهيم عليه السلام أوجس منهم، أي أحس وشعر منهم بالخوف من ضيوفه، لأن هو كان يظن أن الضيوف من البشر، وبعد ذلك رأى لهم صفات أنهم لا يأكلون من طعامهم، فأوجس منهم خيفة. بعد ذلك يأتي في ذهن المستمع: وماذا حدث بعد ذلك؟ قالوا لا تخف. فهنا ترك العطف بين الجملتين، أي يوجد فصل بين الجملتين. لماذا؟ لأن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. الجملة الثانية هي إجابة عن سؤال ينشأ من الجملة الأولى، فهذا بين الجملتين شبه كمال الاتصال. وجاء في الحكم: كفى بالشيب داء. كفى بالشيب داء، صلاح الإنسان في حفظ اللسان. انظر، كفى بالشيب داء، أي هذا الشيب الشعر الأبيض الذي يظهر في الشعر يكفيك داء ومرضا، خلاص هذا نهاية، بدأ العمر في الانتهاء. صلاح الإنسان في حفظ اللسان. نعم، فهنا بين الجملتين تمام الانقطاع، بين الجملتين تمام الانقطاع، فهنا يوجد فصل بين الجملتين لتمام الانقطاع. نعم. وينسب للإمام علي كرم الله وجهه دع الإسراف مقتصدا واذكر في اليوم غدا وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك. انظر دع الإسراف، معروف معنى الإسراف، دع الإسراف مقتصدا. الاقتصاد هو، تعرف معنى الاقتصاد؟ اقتصد بمعنى أنه يفعل بحكمة، يدبر المال بحكمة. الاقتصاد خاص بالمال، أنه تعرف حتى يقول السياسة والاقتصاد أمور السياسة وأمور الاقتصاد. الاقتصاد هو تدبير المال جيد بحكمة. يقول دع الإسراف مقتصدا، أي وكن حكيما في تدبير المال. واذكر في اليوم غدا، أي تذكر غدا عندما تفعل الأشياء اليوم. الذي لا يتذكر غدا ربما يضيع كل نقوده في هذا اليوم. واذكر في اليوم غدا وأمسك من المال بقدر ضرورتك، حاول أنك يكون معك من المال، أمسك من المال بقدر ضرورتك، لقدر الضرورة فقط. طبعا هذا أيضا من الزهد، بعض الناس يمسك كثيرا من المال لغير ضرورة، ربما عنده مال إنعاش ومات لا يستطيع أن ينتهي من هذا المال. كان علي يقول وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك. وقدم الفضل للناس، أعطي المحتاج وقدم الفضل، لأنه ربما يأتي يوم أنت تحتاج فيه، فيكون هذا الفضل الذي قدمته في قبل ذلك ينفعك في يوم الحاجة. وقدم الفضل ليوم حاجتك. طبعا بعد بين كل هذه الجمل يوجد وصل بالواو، عطف بالواو، صحيح؟ نعم، وكلها جمل إنشائية، وكلها جمل إنشائية، فقد اتفقت هذه الجمل في الإنشاء، وبينهما تناسب في المعنى، وبينهما تناسب، فكلها حكم في تدبير المال. تقريبا كل هذه الجمل تتكلم في تدبير المال. نعم، فهنا بين الكلام يوجد وصل بالواو أو عطف بالواو للتناسب في الإنشاء. ولأبي بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. نعم، إني إن مع اسمها، وليت عليكم، أي صرت واليا عليكم، وليا مبني للمجهول، وليت عليكم ولست بخيركم. جملة لست بخيركم أو جملة أولا وليت عليكم في محل رفع خبر إن، جيد، إني وليت عليكم، والجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى لأنها في محل رفع، فهنا يوجد وصل بين الجملتين، عطف بالواو. لماذا؟ لأن قصد الإشراق في المعنى الإعرابي، والمعنى إني وليت عليكم وإني لست بخيركم، هذا هو المعنى، واضح؟ وقال أبو الطيب: إن نيوب الزمان تعرفني. النيوب جمع ناب، الناب أنياب، يجمع على أنياب ويجمع على نيوب، ناب أنياب ونيوب. نعم، إن نيوب الزمان تعرفني، يشبه الزمان كأنه نعم أو إنسان، أن تعرف أنه يشبهه بإنسان. أنا الذي طال عجمها عودي، العود عود من الحطب، العود من الحطب، عندما مثل فرع من الشجرة عندما يصير جافا هذا يسمى عودا، جيد، مثل عصا من الشجرة، عصا هذا عود. والعود إذا أردت أن تختبره تريد أن تعرف هو صلب جدا أم، فأنت تفعل تعجمها، العجمة هي هنا الاختبار، أنك تختبره، تريد أن تعرف هذا السواك جاف جدا، السواك عود، جيد، تريد أن تعرفه هو جاف جدا أم هو لين، فأنت تختبره بأسنانك. فيقول نيوب الزمان تعرفني لأنها كانت دائما تفعل هكذا في، فهي تختبر عودي، هي تريد أن تعرف أنا صلب أم غير صلب، يريد أن الزمان يعرفني لكثرة المصائب الذي كان يختبرني بها. هناك مصائب كثيرة ابتليت بها وكانت هذه المصائب اختبارا لي، فيقول إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي، أي عجمها عودي اختبارها اختبار العود بأسنانها. لا انظر، إذا قلت لشخص إن نيوب الزمان تعرفني، نعم، إذا قلت لشخص إن الرئيس يعرفني، هذا يستدعي يكون غريبا، صحيح؟ يأتي في رأسه مباشرة سؤال، إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي، هذا شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية هي إجابة عن سؤال تنشأ من الجملة الأولى، صحيح؟ أنا إن قلت لك الرئيس يعرفني، أنت سيأتي في رأسك ما المناسبة، هو كان يدرس اللغة العربية قبل ذلك؟ لا، وكفيت شرها، تجيب بذلك من قال أذهبت الحمى عن المريض، أذهبت الحمى، الحمى نوع من المرض يسبب ارتفاعا للحرارة، تجيب بذلك من قال أذهبت الحمى عن المريض، فقلت لا وكفيت شرها. لماذا الوصل؟ الوصل لكي لا يظن المستمع عكس المعنى، لكي لا يظن المستمع عكس المعنى، لا يوجد سبب آخر للعطف. قال ماذا؟ لا، هذه جملة خبرية، أي معنى الكلام أذهبت الحمى، لا ما ذهبت الحمى، وكفيت شرها. فالجملة الأولى لا هذه جملة، وكفيت شرها، هذه جملة دعائية، وفي الأصل بين الجملتين تمام الانقطاع، لأن الأولى خبر والثانية إنشاء، لكن وجب هنا العطف حتى لا يظن المستمع عكس المعنى. قال تعالى أمدكم بما تعملوا بما تعلمون، الله عز وجل أمدكم أي أعطاكم، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. نعم، أنا قلت في هذه الآية أخطأت، قلت بأموال وبنين، بأنعام وبأمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم بما تعلمون هذه جملة، أمدكم بأنعام وبنين، كأن الجملة الثانية توكيد أو عطف بيان أو بدل من الجملة الأولى، فهنا بين الجملتين كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية تقريبا هي الجملة الأولى. نعم، الثانية بيان للأولى. وقال أبو العتاهية قد يدرك الراقد الهادي برقدته، قد يدرك الراقد، الراقد النائم، رقد بمعنى نام واستراح، قد يدرك الراقد الهادي برقدته أي بنومه. ما معنى يدرك؟ يدرك هنا حذف المفعول، أي يدرك ما يريده، قد يدرك الراقد ما يريده بسبب رقوده. وقد يخيب أخو الروحات والدلج، يخيب مثل يخسر عكس يفلح أو يفوز. وقد يخيب أخو الروحات، أخو هنا صاحب بمعنى صاحب الروحات، كأنها بمعنى ذو. والروحات ما هي الروحات؟ الروحات هو السير أو السير في آخر النهار، غدا خرج في الصباح وراح عاد في آخر النهار، غدا وراح. والروحة واحدة، والروحات جمع. والدلج، الدلج هو السير في الليل، السير في الليل. ماذا يريد أن يقول؟ يريد قد يكون الرجل راقدا نائما ويدرك ما يريد، وقد يكون الشخص كثير الروحات والدلج، يسير كثيرا في النهار وفي الليل لكنه يخيب ويخسر ولا يصل إلى ما يريد. وقد هنا تدل على التقليل، لأن هذا قليلا ما يحدث، هذا قليلا ما يحدث. قد يدرك الراقد الهادي برقدته، انتهت الجملة. وقد يخيب أخو الروحات والدلج، هذه جملة ثانية، وهنا وصل بين الجملتين وعطف بينهما بالواو، لأن كلاهما اتفقتا في الخبر وبينهما تناسب في المعنى، فإذا عرفت حال الأول تتطلع أن تعرف حال الثاني. نعم. وقال الغزي: يشكو الناس يصدون في البأساء من غير علة، ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض. هو يقول هؤلاء الناس أمرهم عجيب. في وقت الشدة أنت تحتاج من الناس أن يطيعوا الأمر لكي تمر هذه الشدة، لا يقولهم في وقت الشدة هكذا يمتنعون ولا يطيعون الأمر. وفي وقت الدعة وفي وقت الهدوء والراحة يسمع ويطيع. وهكذا أظن هذه صفة في كل الشعوب، إذا في وقت الشدائد والمصائب تجد الفوضى ولا أحد يسمع ولا أحد يطيع. أما إذا عرف أن الأمر مستقر وأن هناك شرطة وسجن يسمع ويطيع. نعم. يقول: يصدون في البأساء. ما معنى صد؟ صد بمعنى أعرض. أعرض في البأساء، والبأساء هي وقت الشدة. البأساء وقت الشدة. يصدون في البأساء من غير علة، أي من غير سبب. هكذا يصد، لا يسمع، يعصي ولا يسمع ولا يطيع من غير سبب. يصدون في البأساء من غير علة، مفهوم هذا الكلام. ويمتثلون الأمر والنهي، أي ويطيعون الأمر والنهي في الخفض. الوقت الخفض عكس وقت البأساء، عكس وقت الشدة. الخفض العيش السهل. ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض. فانظر، يصدون في البأساء ويمتثلون الأمر، كلاهما خبر وبينهما تناسب في المعنى. كلاهما، الجملة الأولى خبر والثانية خبر، وبينهما تناسب في المعنى. فإذا علمت الحالة الأولى أردت أن تعرف الحالة الثانية. وقال أبو العلاء المعري: لا يعجبنك إقبال يريك سنن، لا يعجبنك إقبال يريك سنن، إن الخمود لعمري غاية الضرم. نعم. هنا السنة ضوء البرق يقولون درس يقولون. نعم. يقول: لا يعجبنك هذا نهي، لا يعجبنك نهي. إقبال، لا يعجبنك إذا رأيتني هكذا آتي إليك مسرورا هكذا وأبتسم. ويريك السنة، السنة هو ضوء البرق، أي يريك الأسنان التي تلمع وتضيء من الابتسام. السنة ضوء البرق باللون الأبيض الذي يظهر من ابتسامة المبتسم. لا يعجبنك إقبال، هذا الإقبال يريك ضوءا، وهو لا يقصد ضوءا، يريك أسنانا تبتسم. إن الخمود لعمري هذا قسم، لعمري، وجملة لعمري جملة اعتراضية. وإن الخمود إنما عشمها غاية الضرم، غاية الضرم، الضرم الاشتعال الاحتراق. يقول: إذا قلت لا يعجبنك إقبال، أي لا تتعجب من إقبال يريك ابتساما ويريك نورا وبهاء. طبعا تتعجب، لماذا لا يعجبني هذا الكلام إذا كان هناك شخص يقبل علي وهذا الإقبال فيه ابتسام؟ لا يعجبنك إقبال يريك سنن. لماذا؟ إن الخمود لعمري غاية الضرم، فهنا شبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية إجابة عن سؤال ينشأ من الجملة الأولى. يقولون إني أحمل الضيم، يقولون إني أحمل الضيم عندهم. وإذا الجملة الأولى لا يعجبنك إقبال يريك سنن، إن الخمود لعمري، أيضا يوجد سبب آخر للفصل، سبب آخر للفصل بين الجملتين، أن الأولى إنشاء والثانية خبر. لا يعجبنك هذا إنشاء، إن الخمود أيضا هذا السبب مع هذا السبب، والثانية خبر، فبينهما أيضا اختلاف. نعم. يقولون إني أحمل الضيم عندهم، أعوذ بربي أن يضام نظيري. يقولون إني أحمل الضيم عندهم، هذه جملة، إني أحمل الضيم عندهم جملة إن مع اسمها وخبرها، انتهت الجملة. أعوذ بربي أن يضام نظيري، أي أنا أعوذ بالله أن يظلم مثلي. وما هو الضيم؟ الضيم هو الظلم، الظلم والذل، الظلم والذل هو الضيم. يقولون إني أحمل الضيم عندهم، أعوذ بربي أن يضام نظيري أي مثلي. طبعا إني أحمل الضيم عندهم، أو يقولون إني أحمل الضيم عندهم، هذه خبر صحيح. الجملة الأولى الشطر الأول خبر، أعوذ بربي هذا إنشاء لأنه دعاء، لأنه دعاء، فبين الجملتين كمال الانقطاع، الأولى خبر والثانية إنشاء. إذا قلت يقولون إني أحمل الضيم عندهم، هذا كلام جيد. يقولون إني أحمل الضيم عندهم، أعوذ بربي أن يضام نظيري، أنا لا أرى فيها، أنا أعرف في الإجابة ربما كتب غير ذلك، لكن أنا لا أرى فيها شبه كمال الاتصال، لا أرى أن الجملة الثانية هي إجابة عن سؤال ينشأ من الجملة الأولى. هل تشعر أن يقولون إني أحمل الضيم عندهم، السبب في ترك هذا العطف أنه قال أعوذ، فهو يدعو، أعوذ بربي أن يضام نظيري، فالجملة الأولى خبر والثانية إنشاء. لكن أنت تفهم كلامي؟ لا، ولكن الجملة عندنا من ماذا؟ لا تشعر لا تشعر أن الثانية هي إجابة، الثانية ليست إجابة، الثانية إنشاء دعاء، كيف يكون الدعاء إجابة؟ صحيح محمد؟ شبه كمال الاتصال إذا كانت الجملة الثانية إجابة عن سؤال ينشأ من الجملة الأولى، والإجابة تكون بالخبر وليس بالإنشاء. وقال تعالى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم. ها، يسومونكم سوء العذاب، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون، ما معنى يسومكم؟ يسومونكم يفعلون بكم سوء العذاب. وما هو سوء العذاب؟ سوء العذاب تقدمت الصفة على الموصوف، أي العذاب السيء، مثل ما قلت طويل الشعر أصله شعر طويل. يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناءكم. فالجملة الثانية هي بيان للجملة الأولى، أن يسومونكم سوء العذاب، هذه الجملة كيف يسومونكم سوء العذاب، بيانها يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، والجملة الثانية بيان للجملة الأولى. فهنا بين الجملتين كمال الاتصال، بين الجملتين كمال الاتصال. هل هو قال هكذا؟ نعم. فقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الجملة الثانية توكيد لمعنى الجملة الأولى، فهي الجملة تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن هواه وعن رغبته، كلامه إن هو إلا وحي، أي ليس إلا وحيا يوحى. فهنا نفس الشيء، بينهما كمال الاتصال. نعم، ظن هذا يكفي. نعم، هو بدأ به المساواة وبعد ذلك الإيجاز. انظر إلى هذه الجمل، إذا قلت لك خرجت مع خالد في الصباح وذهبنا إلى السوق واشترينا طعامنا وشرابنا، خرجت مع خالد في الصباح وذهبنا إلى السوق واشترينا طعامنا وشرابنا. نعم، ماذا؟ نعم، نحن نقول هذا الكلام، كتبت لك هذه الجمل لكي تتأمل، هل هناك شيء محذوف في هذا الكلام؟ أنا أظن لا. جيد، لا يوجد شيء محذوف، والمعاني التي أريدها على قدر هذه الألفاظ، فإن حذفت لفظا أنت أنقصت المعنى. صحيح، كل لفظ يدل على معنى مطلوب، إذن ماذا ما هذا ما هذا الأسلوب في البلاغة؟ يسمى المساواة. ما معنى المساواة؟ أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، أن تكون الألفاظ مساوية للمعاني، وأن تكون المعاني المقصودة على قدر الألفاظ. فإن حذفت لفظا أو زدت لفظا تغير المعنى الذي تريده. واضح؟ هذا يسمى في اللغة المساواة. وقل اعملوا، وقل يا محمد اعملوا فسيرى الله عملكم. هذا اسمه مساواة، الكلام على قدر الألفاظ، الكلام على قدر الألفاظ. أما إذا سمعت واسأل القرية، يا أستاذ يوجد معاني غير موجودة في هذا الكلام، المعاني أكثر من الألفاظ، والمعنى واسأل أهل القرية. صحيح؟ نعم. فعندما تسمع شخصا يسأل أعرابيا ويقول لمن هذا المال، العرب تقول عن الإبل المال، نحن الآن نستخدم المال في معنى النقود، لهم يقولون عن الذهب ذهب والفضة فضة والإبل مال، الإبل يقولون عنه. فقالوا لمن هذا المال، هو يريد أن يشرح وقال لله في يدي، لله في يدي. انظر كيف اختصر كثيرا من المعاني، هو يريد أن يقول المال في هذا الأصل في هذه الأرض كلها في الأصل لله، والله عز وجل يعطيه لمن يشاء، وهذا المال كان من نصيبي أنا وجعله الله في يدي. اختصر هذه المعاني وقال لله في يدي. ترى هذا؟ فأنت ترى، هل ترى أن المعاني على قدر الألفاظ أم أن المعنى أكثر من اللفظ؟ المعنى أكثر من اللفظ. فهذا لا يوجد مساواة في هذا الكلام، المساواة هي الأصل، والكلام البليغ إذا كانت فيه المعاني أكثر من الألفاظ بدون إخلال، لأن هناك كثير من المعاني في كلام قليل يكون مثل اللغز. تعرف معنى اللغز؟ اللغز الكلام غير المفهوم، يكون مختصر جدا جدا جدا لدرجة أن العقول لا تفهمه. نعم. أقول لك مثلا، أحدثك عن أداب المشي، أداب السير. إذا سرت مع مجموعة فانتبه إلى الشخص الضعيف، لا تسبقه، جيد، وسير معه عندما يسير، واسترح إذا أراد هذه إذا أراد الراحة. هل سمعت هذا الكلام؟ سمعته؟ فهمته؟ مرة أخرى أقول، إذا سرت في مجموعة فانظر إلى الشخص الضعيف وسر معه على قدره، لا تسبقه ولا تتعبه، واسترح معه إذا أراد الاستراحة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الضعيف أمير الركب. تعرف معنى الضعيف أمير الركب؟ الركب أي الجماعة التي التي تسير. من أميرها؟ إذا وقف توقف الركب، وإذا سار سار الركب أضعف شخص. فهذا الشخص الضعيف كأنه أمير لهذا الركب، لا أحد يسبقه ولا أحد يمشي بدونه. فهمت؟ فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، هو جمع آداب السفر في هذه في كلمتين أو في ثلاث كلمات، الضعيف أمير الركب. هذا ليس فيه مساواة. إذن ما هي المساواة؟ مرة أخرى، هو بدأ بالمساواة، سنتكلم عن الإيجاز بعد ذلك، الاختصار في الكلام بعد ذلك. المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وأن تكون المعاني على قدر الألفاظ، لا يزيد بعضها على بعض، لا يزيد بعضها على بعض. نقرأ هذا الدرس سريعا. الإيجاز والإطناب والمساواة. أولا المساواة، الأمثلة. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه مساواة، لا يوجد، المعاني كلها المقصودة موجودة في هذه الألفاظ. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. المثال الثاني، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يحيق مثل يحيط. المكر السيء أي الأفعال السيئة هي في النهاية ستحيط بأصحابها، ستحيط، تعرف معنى تحيط؟ ستلتف حول أصحابها. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيضا هذا الكلام فيه مساواة، أي المكر السيء لا يضر إلا صاحبه. هذا كلام أيضا الألفاظ على قدر المعاني. وقال النابغة الذبياني فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع فإنك كالليل. يقول أنت كالليل الذي سيأتيني سيأتي. هل تستطيع أن تهرب من الليل؟ هل تستطيع أن تهرب وتجري حتى لا يدركك الليل؟ فيقول أنت كالليل الذي هو مدركي. وإن خلت أن وإن خلت أي وإن ظننت وإن خلت خلت بمعنى ظننت من أخوات ظن قال ظن وقال وحسب وزعم. وإن خلت أن المنتأى المنتأى هو المهرب أو المكان الذي المهرب المكان الذي تهرب إليه وتبتعد عنه. المهرب إيش مكان؟ وإن خلت أن المنتأى عنك واسع يقول أنني كنت أظن أن المكان الذي أبتعد عنك فيه هو واسع أيضا فيه مساواة. لكن كان ينبغي أن يأتي بألفاظ أسهل حتى لا نشرح كثيرا. وقال طرفة بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. أيضا كلام فيه مساواة. الألفاظ على قدر المعاني. البحث يختار البليغ للتعبير عما في نفسه طريقا من طرق ثلاثة، فهو تارة يوجز وتارة يسهب وتارة يأتي بالعبارة بين على حسب ما تقتضيه حال المخاطب ويدعو إليه موطن الخطاب. ونريد هنا أن نشرح هذه الطرق الثلاثة، وسنبدأ بالمساواة لأنها الأصل المقيس عليه، لأنها الأصل الذي سنقيس عليه. تأمل الأمثلة المتقدمة تجد الألفاظ فيها بقدر المعاني، وأنك لو حاولت أن تزيد فيها لفظا لجاءت الزيادة فضلا، فضلا أي زيادة، أو أردت إسقاط كلمة لكان ذلك إخلالا، إخلالا أي إفسادا بالمعنى. فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، ولذلك يسمى أداء الكلام على هذا النحو مساواة. القاعدة: المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض. واضح رجال؟ نعم. الإيجاز هو المهم، الإيجاز هو المهم. الإيجاز في الإصطلاح هو نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف يكون بحذف شيء من الكلام، يختصر الكلام، الكلام تجد فيه معان كثيرة بسبب أنه حذف ألفاظا السياق يدل عليها، حذف ألفاظا السياق يدل عليه، فيصير في الكلام معان لا ألفاظ لها. تفهم هذا الكلام؟ يوجد معان مفهومة لكن لا ألفاظ لها، أين ألفاظها؟ حذفت. هذا اسمه إيجاز بالحذف. هذا الإيجاز بالحذف يكون بحذف حرف، أو نقول ليس حرف، يكون بحذف كلمة أو جملة، بحذف كلمة أنك تحذف من السياق كلمة، هذه الكلمة إما حرف وإما اسم وإما فعل. هذه الكلمة أنك تحذف من السياق إما حرف أو اسم أو فعل. مثال: أنت تعرف من أخواتي كان زال وفتي أو انفك وبرح، هذه الأفعال الأربعة. وأيضا تعرف أن هذه الأفعال الأربعة لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو نهي. فعندما تسمع في سورة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أبناء يعقوب يقولون لأبيهم أنت ستستمر لا تزال تذكر يوسف حتى تموت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، ما معنى تفتأ تذكر؟ أي لا تفتأ. والذي يعرف العربية يعرف أن هذا الفعل لا يستخدم إلا إذا جاء قبله نافي، إذن هناك حرف محذوف، هناك حرف محذوف. كيف عرفته؟ من دراستي لقواعد اللغة، من الدراسة عرفته. هناك شخص قالوا له، وأيضا هناك شيء سأقول سأريحك، هل فقط قبل تفتأ؟ لا، السبب هو القسم. النفي بعد القسم كثيرا ما يحذف، النفي بعد القسم كثيرا ما يحذف حرف النفي بعد القسم. رجل أخبروه كان سيدا في قومه، فقالوا له أنت عندما تشرب الخمر تكون مثل الأطفال، كان هذا في الجاهلية، تكون مثل الأطفال وتفعل أشياء سيئة. فهو سأل وتأكد ثم قال يمين الله أشربها حياتي، يمين الله أشربها حياتي. انظر، يمين، يمين الله أشربها حياتي. ما معنى أشربها حياتي؟ نعم، فهنا حرف، حرف محذوف. قال يمين الله أشربها حياتي، أي لا أشربها حياتي. قبل حياتي في حياتي. نعم، حياتي أصلا هو ظرف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم يا المتكلم، فهنا هو أصلا حياتي ظرف، قال يمين الله أشربها حياتي. جيد، إذا ربما يكون المحذوف حرفا، وربما يكون المحذوف اسما، مثل ما، مثل واسأل، واسأل القرية، معناها واسأل، واسأل أهل، أهل القرية. فهذا الاسم هو مضاف، المضاف محذوف. جيد، والمضاف إليه قام مقام المضاف، واسأل أهل القرية. طيب، مثال آخر لحذف، لحذف الكلمة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على، على بعض. فضلنا بعضهم على بعض. ستدرس أن هذا التنوين الذي يأتي في كلمة كل وبعض هو عوض عن مضاف إليه محذوف، فربما يكون المحذوف مضافا وربما يكون المحذوف مضافا إليه. أي وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم، أي على بعضهم الآخر. وهذا التنوين تنوين عوض عن، عن اسم محذوف، عن كلمة محذوفة. إذن الإيجاز بالحذف، الإيجاز بالحذف يكون بحذف كلمة، هذه الكلمة إما حرف وإما اسم وإما فعل. أيضا من الاختصار في الكلام أن أقول أكلت، أكلت فاكهة وماء. نعم، معناها أكلت فاكهة وشربت ماء، فالمستمع يفهم عندما أقول أكلت فاكهة وماء. جيد، فمعناها أكلت فاكهة وشربت ماء، فهذا أيضا إيجاز لكنه إيجاز بالحذف، والمحذوف هنا كلمة واحدة، هذه الكلمة هي فعل. واضح؟ نعم. ربما يكون المحذوف، ربما يكون المحذوف جملة، ربما يكون المحذوف جملة. فلولا إذ، فلولا إذ بلغت الروح الحلقوم، فلولا إذ بلغت، عندما بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. ما معنى حينئذ؟ أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم، هذا التنوين أيضا تنوين عوض عن جملة محذوفة، تفهم هذا؟ فلولا إذ بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ، حين إذ بلغت الروح، الروح الحلقوم، تفهمون هذا؟ يوجد جملة، يوجد جملة محذوفة، هذا اختصار وإيجاز، وهذا الإيجاز بحذف كلمة أم جملة؟ بحذف جملة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. انتبه، انتبه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولو أن قرآن، لو أنزلنا قرآنا سيرت به الجبال، أي جعل الجبال تسير، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تستطيع أن تتكلم به مع الموتى، ثم بل لله الأمر جميعا. أين، أين جواب لو؟ لو شرط، أين جوابها؟ لو هذا شرط، وكل شرط لابد له من جواب. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هو هذا القرآن، لكان هو هذا القرآن، بل لله الأمر جميع. فجواب الشرط محذوف، فهذا إجاز باختصاره، بإجاز بالحذف، والمحذوف هنا جملة. فأما الذين سودت وجوههم، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، انظر، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. أما يأتي في جوابها الفاء، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. أما دائما يأتي في جوابها الفاء، جيد. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أين هنا أما؟ أين الفاء؟ دل ذلك على أن جواب أما محذوف. وأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فالكلام المذكور بعد ذلك هو مقول لقول، أي فتقول لهم الملائكة أكفرتم بعد إيمانكم. هذا كله هذا إجاز بالحذف، والمحذوف فيها جملة. نكتب مثالا، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فيقال لهم، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. طبعا هذا الكلام للتوضيح، وإلا فهذا الكلام القرآن طبعا ليس فيه زيادة أو نقصان، لكن هذا الشرح هذا من أنواع الإيجاز، والإيجاز هنا بحذف جملة، وحذف هذه الجملة من البلاغة، واضح؟ فلا شك أن هذه الجملة أفضل من قولنا فيقال لهم، صحيح؟ نعم. وكذلك ولو أن قرآنا قطعت سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، نعم، فلولا إذ بلغت الروح الحلقوم وأنتم حين إذن تنظرون، حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت، هذا معناها حينئذ بلغت الروح الحلقوم. نعم، هذا الإجاز هو إجاز بحذف جملة. أحيانا يكون الإجاز بحذف جمل كثيرة، بحذف جمل عديدة، وهذا يحدث في القصص. تعرف القصص؟ انظر، انتبه معي، هل تعرفون قصة الهدهد وسليمان في سورة النمل؟ قال اذهب، عندما عرف سليمان بقصة هؤلاء القوم الذين يعبدون الشمس من دون الله، وأن لهم ملكة أوتيت ملكا كبيرا، فقال سليمان اذهب بكتابي هذا، فألقه إليهم، ألقي هذا الكتاب إليهم، فانظر ماذا يرجعون، أي فانظر ماذا سيفعلون بعد هذا الكتاب. هذه آية، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الآية التي بعدها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ماذا نفهم؟ هناك جمل كثيرة حذفت. أنا سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، جيد، فذهب الهدهد فألقى الكتاب فوجدته أو فوصل إلى أيدي الملكة فقرأته، وبعد القراءة قالت لقومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فانظر إلى هذه الجمل الكثيرة التي حذفت من القصة، لكنها مفهومة. هو في الآية الأولى اذهب بكتابي، الآية الثانية قالت يا أيها الملأ، أي معنى ذلك فهمنا أنه ذهب وألقى الكتاب ووصل الكتاب إليها وفهمته، ثم استشارت قومها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. طبعا لا أستطيع أن أكتب القصة كاملة، جيد، هذه المساواة نحن نقولها للشرح، تفهمني؟ لكن في الأصل هذا إيجاز. ما معنى إيجاز؟ يوجد كثير المعاني أكثر من الألفاظ، وكيف عرفت المعاني؟ لأن ألفاظها التي تدل عليها حذفت، الألفاظ التي تدل. هل فهمت؟ هل أنت فهمت عندما سمعت؟ هل فهمت أن الهدهد ذهب وألقى الكتاب وهي وجدته وقرأته؟ نعم فهمنا هذا الكلام. كيف فهمته والألفاظ غير موجودة؟ هذا إيجاز، إيجاز بحذف الألفاظ التي تدل على هذه المعاني. فالمعاني في هذه في هذا الكلام أكثر من الألفاظ، ولكن نحن نشرح للتوضيح، نحن نشرح للطلاب للتوضيح، نقول هذا الكلام للطلاب. وهذا الكلام أصلا ليس من كلام، ليس من القرآن، هذا كلام الشارح أو كلام الشراح للتوضيح فقط. واضح؟ أيضا نعم. فسقى لهما، قصة موسى عليه السلام عندما سقى لابنتي، هم يقولون شعيب وبعضهم يقول للرجل الصالح، عندما ابنتي سقى لهما الغنم، ثم تولى إلى الظل، موسى تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى كان جائعا، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي أنا فقير لفضلك ورزقك الذي أنزلت إلي، فهو كان جائعا. في التفسير يقولون أن إحدى ابنتي شعيب سمعته فأخبرت أباها. المهم في هذه في في في في الصورة، قال إني قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تفهمون الكلام؟ ما معنى هذا؟ أين المحذوف؟ يوجد جمل كثير. سقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه بخبر موسى، فقال فأرسل إحداهما إلى موسى لتدعوه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كل هذا الكلام نحن فهمناه من القصة بدون ذكر هذه الألفاظ، لأن هذا الحدث حدث بعد هذا الحدث، إذن الأحداث التي بينها مفهومة، الأحداث التي بين الحدث الأول والحدث الثاني مفهومة من القصة. طيب، إذن ما هو الإيجاز؟ الإيجاز هو اختصار الكلام، أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني. الإيجاز أن تكون المعاني أكثر من الألفاظ، هذا هو الإيجاز. الإيجاز يكون بنوعين، إيجاز بالحذف يكون بحذف كلمة أو جملة أو جمل عديدة، حذف كلمة إما حرف أو اسم أو فعل، وهذا نعرفه من النحو، جيد، أيضا من البلاغة، لكن الأصل فيه أنك تعرف الحرف المحذوف أو الفعل المحذوف أو الجملة المحذوفة من البلاغة، أو بحذف جملة مثل ما، وأيضا تعرفه من النحو، لأن ما عرفت أن الجواب غير موجود من المعنى الكلام ومن أما تحتاج في جوابها إلى الفاء، فلما ما وجدت الفاء عرفت أن الفاء حذفت مع الجواب، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، واضح؟ وكذلك فلولا إذ بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ، عرفت في النحو أن إذ هذا تنوين عوض عن جملة محذوف، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، أو الإيجاز بحذف جمل عديدة. هذا الدرس نكمله غدا إن شاء الله ونقرأه من الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.